بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 42 من دروس التعليقات على شرح الإصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا وارفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خيرا. قال الإمام أبو العباس رحمه الله تعالى: ثم استدلوا على حدوث الأجسام بطرق، أحدها أنه لا يخلو عن الحوادث، وما لم يخلو عن الحوادث فهو حادث. ثم قرر فريق منهم المقدمة الأولى بأن الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان، وهذه الطريقة معروفة عن المعتزلة وغيرهم، والرازي يذكرها في كتبه. وآخرون قرروا ذلك بأن الجسم لا يخلو عن الأكوان، وهي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون، والأكوان حادثة، وهذه الطريقة معروفة عن المعتزلة. وآخرون قرروا ذلك بأن الأجسام لا تخلو عن الاجتماع والافتراق وهما حادثان، وهذه طريقة الأشعري وغيره. وهذا مبني على الجوهر الفرد، فإذا قيل إن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة، فالجواهر إما مجتمعة وإما متفرقة. وأما من قال إن الأجسام ليست مركبة من الجواهر الفردة، فإنه على قوله لا يكون الجسم ملزوما لاجتماع الأجزاء وافتراقها. وقرر آخرون ذلك بأن الجسم لا يخلو من كل جنس من أجناس الأعراض عن كل واحد منها. قالوا وقرر آخرون ذلك بأن الجسم لا يخلو من كل جنس من أجناس الأعراض عن واحد منها. قالوا لأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده. ثم قالوا والعرض لا يبقى زمانين، فتكون الأعراض كلها حادثة شيئا بعد شيء، والأجسام لا تخلو منها. وهذه هي الطريقة المشهورة عند الأشعرية، وعليها اعتمد الآمدي وذكر أنها عمدة أصحابه، وبنى مسألة حدوث الأجسام على أن العرض لا يبقى زمانين. واعترض طائفة عليه كالهندي، وقالوا كيف تقرر هذا الأصل العظيم على مثل هذه المقدمة التي ينكرها جمهور العقلاء؟ وهذا الاعتراض صحيح، وما ذكره الآمدي من النقل عن أصحابه صحيح، بل كثير منهم كأبي المعالي وغيره لا يقرر أن الأجسام لا تخلو عن الأعراض، وأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده، بل يذكرها دعوى مجردة. فإذا تكلم عليها في مسألة حدوث العالم كما ذكر في الإرشاد أحال على بحثه مع الكرامية، وإذا بحثها مع الكرامية لم يذكر عليها حجة إلا مجرد تناقضهم في عدم طردها. وهذا ليس بدليل، بل غايته أن الكرامية أخطأوا في بعض لوازم قولهم، فمن لم يوافق الكرامية على ذلك وطرد اللوازم لم يكن هذا عليه حجة جدلية، كما أنه ليس بحجة علمية البتة. حسنت. هذا تابع إن كنتم تذكرون لآخر درس أخذناه، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم عن طرق المتكلمين والنظار في مسألة حدوث العالم والجواهر. وهنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الموضوع إنهم استدلوا على حدوث الأجسام بطرق، أحدها أنه لا يخلو عن الحوادث، وما لم يخلو من الحوادث أو عن الحوادث فهو حادث. وهذه الطريقة المشهورة وهي التي سبق أن أشرنا إليها أكثر من مرة. هؤلاء ماذا يقولون باختصار؟ يقولون هؤلاء إنه حدوث العالم، العالم حادث لأنه جسم، ماشي؟ هذا حادث لأنه جسم. ليش حادث؟ لماذا حادث؟ قال لأنه لا يخلو من الحوادث، يعني الأعراض. الجسم تنتابه الأعراض، الحركة، السكون، الاجتماع، الافتراق، الألوان، قالوا هذه حوادث. والجسم الذي لا يخلو من الحوادث هو حادث. هذا الكلام في إثبات حدوث العالم. وكما تعلمون، هل هذا يقيني 100% أم لا؟ تبيه. قد يقول قائل طيب العالم حادث وانتهى، سواء قلنا في حوادث ولا ما في حوادث ولا تنتابه الحوادث، العالم حادث ومتفقون. قلنا نعم، نحن وإياهم جملة متفقون على أن العالم حادث، ونرد على الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، ماشي هذا؟ إذا اتفقنا نحن أهل السنة، المعتزلة، الأشاعرة، المتكلمون، بل كثير من الفلاسفة على نقض القول الفلسفي الذي يقول العالم قديم. العالم حادث ليه؟ لأنه مخلوق، ماشي هذا؟ الإشكالية من أين أتت؟ الإشكالية الخطيرة عند المتكلمين وغيرهم هو من تقرير هذا الأصل وتقعيده. العالم حادث لأنه لا يخلو من الحوادث، وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث. كيف؟ قالك لأنه في هذه الحالة سيورطنا في إشكاليات أخرى. ما هي؟ قالك ما هي هذه الحوادث التي تذكرونها؟ هي الأعراض. وكما تلاحظون منهم من قال الجسم لا يخلو من الحركة والسكون، منهم من قال الجسم لا يخلو من الاجتماع والافتراق بناء على نظرية الجوهر الفرد اللي سبق شرحناها، اللي هي نظرية الذرة. منهم من قال الجسم لا يخلو من الحركة والسكون ومن إيش؟ الاجتماع والافتراق. منهم من قال الجسم لا يخلو من الأعراض. ليه؟ قال لأن العرض لا يبقى زمانيا، ومدام لا يبقى زمانيا إذن لا بد يصير الجسم حادث. مدام لا يخلو من الأعراض والعرض لا يبقى زمانيا إذن الجسم حادث حادث حادث. وهذه كلها أقوال متكلمين، أنه لا يخلو من الحركة والسكون، هذا قول المعتزلة وغيره. لا يخلو من الحركة والسكون والاجتماع والافتراق، هذا هو المشهور عن مذهب المعتزلة. الجسم لا يخلو من الأعراض، هذا أيضا مذهب المعتزلة. الجسم لا يخلو من الأعراض والعرض لا يبقى زمانيا، هذا المشهور عن الأشاعرة، إنه العرض لا يبقى زمانيا وإنما لا بد أن يتجدد. حتى إنهم لما ذكروا الإيمان الذي في القلب قالوا الإيمان عرض لا يبقى زمان. الإيمان الذي في القلب قالوا لا يبقى زمان لأنه عرض، وإنما يجدده الله في كل لحظة لك. هذا غير صحيح. ما معنى ثبات الإيمان وما معنى رسوخ الإيمان وما معنى بقاء الإيمان، وما معنى إن القلب لا يخلو من الإيمان. فنظرية إن العرض لا يبقى زمن نظرية باطلة، وأبطلها الكثيرون واعترضوا عليها. لكن نعود إلى أصل القضية، وهي القول بأن الجسم لا يخلو من الأعراض، لاحظ معي، وهو دليل على حدوثه. المسألة، لاحظوا معي، لما تأتي إليها من جهة ما يقوم بالله من الأسماء والصفات وتطبق عليها قاعدة دليل حدوث الأجسام، هنا المشكلة الكبرى. لماذا؟ لأن الله موصوف بالصفات، والمعتزلة يسمون الصفات أعراض. إذن الذي لا يخلو من العرض حادث، هل الله حادث؟ هل الله عز وجل لما نقول له علم وقدرة وسمع وبصر حادث؟ على نظريتكم يلزم حدوث الله، طبعا لا يقولون بالحدوث، وإنما المعتزلة القائلون بهذه النظرية قالوا بنفي الصفة عن الله. لماذا؟ قالوا لو أثبتنا له الصفات والصفات أعراض لكان الله حادثا، وهذا باطل. فصاروا إما أن يقولوا أن الله حادث عياذا بالله، أو يعطل عن الصفات، فاختاروا أيهما؟ تعطيله عن الصفات حتى لا تقوم بالله الأعراض. جينا للحركة والسكون، الله يفعل ما يشاء ويختار، ينزل إلى سماء الدنيا، يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، هذه أنتم تسمونها حركة. فهل إذا اتصف الله بها يكون حادثا كالأجسام؟ ومن هنا جرى النقاش بين المتكلمين والكرامية، لأن الكرامية يثبتون لله صفات تقوم به، وقد يخطئون أو يغلون في بعض المسائل، فخطأهم لا يكون مبررا لنقض هذا الدليل الذي يقول به هؤلاء، وهو دليل حدوث الأجسام. طيب ما المخرج؟ المخرج أنه هذا الدليل يعترض عليه حتى أصحابه. ولهذا تلاحظون هنا إيش يقول شيخ الإسلام تيمية في آخر صفحة 308، واعترض طائفة عليك الهندي، وقد يكون الهندي هذا هو صفي الدين الهندي، وهو شخصية مشهورة كانت موجودة. وترجم له صفي الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي إلى آخره. طبعا عاصر شيخ الإسلام تيمية لأنه توفي سنة 715 هجرية، وشيخ الإسلام توفي بعده بزمن. فمثل هذا الهندي وهو أشعري من الأشاعرة ينكر المقدمة الأولى، إن الجسم لا يخلو من الحوادث، ونظرية إن العرض لا يبقى زمنين هؤلاء أبطلوها بذاتها، وقالوا إن هذه النظرية غير صحيحة، وكيف نبني عليها مقالة؟ إذن النظرية كلها فاسدة. القول بأن الجسم لا يخلو من الحوادث وما لا يخلو فهو حادث، هذه كلها نظرية فاسدة. باطلة. طيب هل من علامات حدوث الجسم كونه تنتابه الحوادث والأمراض؟ هذا باب آخر. كون الجسم يبلى ويفنى هذا دليل لا شك على حدوثه، هذا لا خلاف فيه. لكن أصل النظرية وهي إنه الجسم إذا قامت به صفة أو عرض فهو جسم حادث، هذا غير صحيح. دليلنا إنه غير صحيح أن المخالفين يردون هذه النظرية، ثم إن هذه النظرية تؤدي إلى تعطيل الله عن صفاته. المعتزلة قالوا كل صفة هي عرض فعطلوا الله عن صفاته. الأشاعرة قالوا صفات الفعل التي تقتضي تنقل وحركة ونحو ذلك حوادث فنفوها عن الله عز وجل. أهل السنة والجماعة قالوا أصل نظرية حدوث الأجسام باطلة، وصفات الله عز وجل الثابتة في الكتاب والسنة تقوم به ولا يلزم منها حدوث أبدا. شيخ الإسلام كثيرا ما يرد المتكلمين بكلام بعضهم في بعض. نعم يا شيخ. وأما المقدمة الثانية وهي أن ما لم يخلو عن الحوادث فهو حادث فهو أعظم. يعني المقدمة الأولى حتى تتضح الصورة قبل أن ندخل في الثانية، إن الجسم لا يخلو من الحوادث، الجسم لا يخلو من الحوادث، هذه كما قلنا فيهم من ردها ونقضها وقال هذا غير مسلم. الجسم لا يخلو من الحوادث ما هو صحيح. الإلزام بأن الجسم لا بد أن تقوم به حوادث حتى يصير جسم، وأنه كل من قامت به حوادث فهو يسمى جسم، هذا غير صحيح، لأن الله تقوم به الصفات وتسمونها حوادث، والله عز وجل ليس حادثا ولا يقاس بغيره سبحانه وتعالى. الثانية ما لم يخلو من الحوادث فهو حادث، وهذه هي المقدمة الكبرى. نعم. وأما المقدمة الثانية وهي أن ما لم يخلو عن الحوادث فهو حادث فهو أعظم المقدمتين، وقد تتنوع العبارات فيه، فتارة يقولون ما لم يخلو عن الحوادث فلم يسبقها وما لم يسبق الحوادث فهو حادث، وتارة يقولون ما لم يسبق الحوادث أو ما لم يخلو عنها لا يكون إلا معها أو بعدها، وما لا يكون إلا مع الحوادث أو بعدها فهو حادث. فعمدة الدليل أن ما قارن الحوادث فلم يكن قبلها فهو حادث. ثم كثير منهم لا يقرر هذه المقدمة بناء على ظهورها، وذلك أنهم يفهمون منها أنهم يفهمون من حد الحوادث التي جملتها حادثة بعد أن لم تكن. ومعلوم أن ما لم يسبق هذه فهو حادث، لكن الدليل الذي ذكروه لم يدل على ذلك، لم يدل إلا على أن الأجسام مقارنة لجنس الحوادث لا تكون إلا ومعها حادث. فإذا قدر أن الحوادث دائمة توجد شيئا بعد شيء دائما، لم يلزم أن يكون ما لم يسبقها حادثا. فلهذا صار كثير منهم يحتاجون إلى بيان امتناع حوادث لا أول لها، وهذا قطب رحل هذا المكان. والمقصود هنا طبعا المقدمة الثانية أن ما لم يخلو من الحوادث فهو حادث، ما لم يسبقها فهو حادث، ما لم يخلو عنها فهو حادث، ما لم يسبقها فهو حادث، هذا يعترض عليه. من قال لكم باللزوم؟ ولهذا في الباب الآخر عشان بس نفهم، الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء وتقوم به الصفات، ماشي؟ وقطعا الله غير حادث. إذن هذا بحد ذاته يبطل نظريتكم. فلذلك لما رأوا أن هذه القضية غير مسلمة احتاجوا إلى أن يبطلوا حوادث لا أول لها. وهي القضية الكبرى المعروفة. إيش؟ إنه أفعال الله عز وجل لها أول، لها مبتدأ. فإذا لم يكن لها مبتدأ فهذا مستحيل. بناء على نظرية حدوث الأجسام. إذن أول شيء قالوا الجسم لا يخلو من الحوادث. اثنين قالوا ما لا يخلو من الحادث فهو حادث. خلاص ما دام لا يخلو منه فهو حادث. ثلاثة قالوا إذن حتى ولو كان الجسم معه حادث لكن استحالة حوادث لا أول لها. حوادث لا أول لها هذا مستحيل، لا بد يكون لها أول. وترتب على ذلك مسألة دوام فعل الله عز وجل، دوام قيام الصفات به، دوام فعل الله سبحانه وتعالى، وهي المسألة التي ربما يشير إليها شيخ الإسلام تيمية فيما يأتي. فهذه نظريات كلامية أخذوا بها وقرروها وبنوا عليها بابا عظيما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فأدى بهم إلى نوع من الضلال المبين في باب الأسماء والصفات. حتى إن شيخ الإسلام تيمية في أكثر من مكان يقول هذا هو الكلام المذموم الذي ذمه السلف، يقول هو هذا الباب، هو باب حدوث الأجسام واستلزامها للحوادث والتعطيل لله سبحانه وتعالى، هو الكلام أو علم الكلام المذموم. وفعلا هذا العلم الكلامي المذموم هو الذي يدور عليه الانحراف الذي وقع عند هذه الطوائف. ماذا سيقول شيخ الإسلام؟ نعم رحمه الله. والمقصود هنا أن قول القائل ما لم يخلو عن الحوادث فهو حادث لفظ مجمل، فإنما لم يخلو عن حادث معين أو حوادث معينة أو عن مجموع الحوادث إن قدر لها مجموع، إن قدر لها مجموع له ابتداء فهذا حادث، فهو حادث باتفاق العقلاء. وكذلك ما لم يسبق الحادث، وكذلك ما لم يسبق الحادث المعين، وكذلك ما لم يخلو عن حوادث محصورة أو لم يسبق حوادث محصورة أو لم يخلو عن مجموع الحوادث أو لم يسبق مجموع الحوادث إن قدر لها مجموع له ابتداء فإنه حادث باتفاق العقلاء، فإن الحادث المعين والحوادث المحصورة والمجموع الذي له ابتداء مسبوق بالعدم كائنا بعد أن لم يكن، كائن، نعم كائن بعد أن لم يكن، فما لم يسبقه كان إما معه وإما بعده لا يكون قبله، فيجب أن يكون حادثا لا قديما. وما لم يخلو عن حادث معين أو حوادث محصورة أو عن مجموع له ابتداء فإنه لا يتقدمها، إذ لو تقدمها لخلا عنها، والتقدير أنه ملزوم لها لا يخلو عنها، ووجود الملزوم بعد اللازم ممتنع. ووجود الملزوم بدون اللازم ممتنع. نعم، هنا الشيخ ينتقل معنا شوي شوي، يقول لك هذا كلام مجمل، ما لم يخلو من الحادث فهو حادث مجمل. أنت تقصد الحادث المعين؟ ما لم يخلو من حادث فهو حادث؟ نعم، كل العقلاء يقول هو حادث. ما لم يخلو من الحادث فهو حادث. لماذا؟ لأن كل حادث معين حدوثه يدل على عدم قدمه، يدل على أنه موجود حادث. ماشي هذا؟ أو تقصدون مجموع الحوادث؟ لو قدر أن لها مجموع ابتداء أيضا، حتى مجموع الحوادث بكليتها لو قدر لها ابتداء في حدوثها ما لم يخلو من الحوادث فهو حادث. وعليه كل حادث لا بد أن يكون له ابتداء، وما لم يخلو من الحادث المعين فهو فهو حادث. وهذا كله إيش نسميه؟ حوادث يخلقها أو تخلق أو توجد، يدل على حدوثها وعدم أزليتها، وأنها ليست قديمة. لكن بقي شيء، وهو الذي ذكره الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في آخرها، دوام الحوادث بحيث لا يكون لها بداية ولا نهاية. هذه مسألة أخرى فيها خلاف بين الطوائف، سيذكر الخلاف فيها. لكن الحادث المعين قطعا نتفق على أنه ما لم يخلو من الحادث المعين فهو حادث. لكن دوام الحوادث في الماضي في المستقبل، هل هذه مستحيلة؟ وما لم يخلو عنها فهو حادث؟ هذه المسألة الكبرى التي سيشير إلى الخلاف فيها. إذن في فرق بين إيش؟ بين ثلاثة أشياء: الحادث المعين، هذا ما لا يخلو فهو حادث، المجموع إذا كان له ابتداء، مجموع الحوادث إذا كان له ابتداء هذا أيضا لا يخلو، إذا لم يخلو منها فهو حادث. أما نوع الحادث واستمراره في الماضي والمستقبل هذا في خلاف، حتى بين المتكلمين أنفسهم كما سيأتي. ماذا قال؟ وأما دوام الحوادث شيئا بعد شيء بحيث لا تكون لها بداية ولا نهاية، فهل هذا ممكن أم لا؟ هذا فيه لبني آدم ثلاثة أقوال. فقيل إنه ممتنع مطلقا، وهذا قول المتكلمين والفلاسفة الذين استدلوا على حدوث الأجسام أو حدوث العالم بأنها مستلزمة للحوادث، وما استلزم الحوادث فهو حادث. ثم تنازع هؤلاء في امتناع دوام الحوادث في المستقبل دون الماضي أو بالامتناع فيهما، فقال إماما هذه الطريقة الجهم بن صفوان وأبو الهذيل العلاف: يمتنع دوام الحوادث في المستقبل ووجود حوادث لا آخر لها، كما امتنع وجود حوادث لا أول لها. ولهذا قال الجهم بن صفوان بفناء الجنة والنار وأن العالم يفنى كله، وجعل الرب تعالى معطلا عن الكلام والفعل في الأزل والأبد. ولهذا كان من أعظم من ما أنكره السلف والأئمة على الجهمية بل كفروهم به قولهم بفناء الجنة والنار. وقال أبو الهذيل: تفنى الحركات ويبقى أهل الجنة في سكون دائم. أحسن. هذه الامتناع هل هو ممتنع أم لا؟ كل من استدل بحدوث الأجسام قال هو ممتنع، طيب دوام الحوادث في المستقبل والماضي؟ الجهم بن صفوان وهو إمام الجهمية قال: كما أن الحوادث تمتنع في الماضي فكذلك أيضا تمتنع في المستقبل. ومن ثم جاء بمقالته المعروفة وهي فناء الجنة والنار، وأنه العالم يعود مرة أخرى، يفنى العالم كله يفنى مرة ثانية. ليه؟ قال لأنه كما أنه في الأزل ممتنع فكذلك أيضا في المستقبل ممتنع. إذن الجهم بن صفوان أخذ هذه النظرية من قول المتكلمين وألزمهم، قال كما أنكم تقولون إن الله كان معطلا في الأزل وابتدأ الخلق، إذن الخلق له ابتداء وعليه فله انتهاء، كما أن له ابتداء فإن له انتهاء، وخلاص هذا العالم سيفنى ولا في شيء اسمه جنة ونار باقية أبد الآباد، وإنما تفنى تماما. أبو الهذيل العلاف المعتزلي قال بفناء الحركات، قال تفنى الحركات لأنها فعل، فأهل الجنة والنار يأتيهم لحظة تفنى حركاتهم ثم يبقون أبد الأبد بلا حركات، لا أهل الجنة لهم نعيم ولا أهل النار لهم عذاب، وإنما تفنى حركاتهم، وهذا أيضا فاسد. في الجهم بن صفوان قال هذه المقالة التي كفره عليها العلماء ومنهم الأشاعرة، كفروا الجهم بن صفوان بهذه المقالة، والسلف كفروا الجهمية لأنه قال إن الله يكون معطلا، فنفى عن الله الكلام ونفى علم الله ونفى كل شيء، ولهذا اشتهر عنه التعطيل التام لله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. من أين جاءت؟ من نظرية حدوث الأجسام، من نظرية حوادث لا أول لها، امتناع هذه الحوادث جعلته يقول أيها المتكلمون أعطيتونا نظرية مسلمة في أنه ما لا يخلو من الحوادث فإنه لابد أن يكون حادثا، وامتناع حوادث لا أول لها إذا قلتموها في الماضي فأيضا أنا أقولها في المستقبل. نعم يا شيخ. فيقال له إن جوزت خلو الجسم عن السكون وامتناع الحركة عليه في المستقبل فجوز ذلك في الماضي، حينئذ فيمكن خلو الأجسام عن الحوادث. طبعا فيقال له أي ابن الهذيل الكلام على أبي الهذيل أن يقول تفنى الحركات، فيقول أنت متناقض الآن، تقول الحركات بس، طيب إذا الجسم باقي في الماضي، إذا كان الجسم باقي في المستقبل فقل إنه باق في الماضي، هذا يدل على تناقض أبي الهذيل العلاف. نعم. فيقال له إن جوزت خلو الجسم عن السكون وامتناع الحركة عليه في المستقبل فجوز ذلك في الماضي، حينئذ فيمكن خلو الأجسام عن الحوادث، فيبطل دليلك الذي عمدته أن الجسم لا يخلو عن الحوادث، ولهذا قالت الهشامية والكرامية وغيرهم بأن الباري جسم قديم أزلي لم يكن متحركا ثم صار متحركا بعد أن لم يكن، وهؤلاء يلزمهم من المطالبة بسبب حدوث الحوادث ما يلزم غيرهم ما يلزم غيرهم، مع ما في قولهم من التجسيم الباطل كما قد بسط في موضعه. الهشامية والكرامية، الهشامية أتباع هشام بن الحكم الرافضي، وكان مجسما، والرافضة قدماؤهم مجسمة ومتأخروهم معتزلة معطلة، وهو الذي استقر عليه مذهب الرافضة ومذهب الزيدي، وهو التعطيل، تعطيل الله عن صفاته، لكن المتقدمون منهم مجسم، ومنهم هشام بن الحكم، وكذلك أيضا الكرامي أتباع ابن كرام، هؤلاء يشقون مثل قضية نظرية أبي الهذيل، يقولون جائزا يكون الرب جسما أزليا قديما، لكن بعدين نشأت الحركات يعني فعل الله خلق الله صفات الله نشأت بعد أن لم تكن، كأنه حدثت له صفات لم تكن. فيقول شيخ الإسلام تيمية هذا مذهب فاسد، كيف يكون الله عز وجل في الأزل جسم وهذا تجسيم باطل، وكيف يكون في الأزل لا يتصف بصفات ثم حدثت له الصفات؟ إذن فساده بسبب اشتماله على هاتين المقالتين الكبيرتين الخطيرتين، القول بأن الله جسم وهذا باطل، والثاني القول بأن صفاته حدثت وهذا أيضا باطل. طيب القول الثاني، نعم صلى الله عليه، المقدمتين غير مستلزمات لبعض، ها بأن الله جسم وإن الصفات حدثت، ما يستلزم أحدهما الآخر؟ لا لا، هم يعني جمعوا بين المفسدتين، جمعوا بين المفسدتين. وطبعا لما يقول إن الله جسم جوزوا أنه جسم، وللأسف مخالفهم يقولون الجسم لا يخلو الحوادث، من الحوادث، فكيف يكون جسم بلا حوادث؟ لكن ليست الثانية لازمة للأولى، كونه جسم ثم، طبعا هذا يدل على شيء من تناقضهم، لكن هم أرادوا أن يعني يخرجوا من يعني إلزام هؤلاء فيقول هو أزلي وهو جسم. طيب والحوادث لو قيل إنها أزلية لزم حدوثه، قالوا لا جسم غير حادث. طيب والحوادث؟ قالوا حدثت بعد أن لم تكن. فأرادوا أن يخرجوا من اعتراض هؤلاء فوقعوا في شر مما فروا منه، والعياذ بالله. أن الله سبحانه يحدث له علم وقدرة وإرادة وخلق وفعل، هذا من أعظم الباطل. نعم. وقال أكثرهم بل تدوم الحوادث في المستقبل دون الماضي، قالوا لأن هذا بمنزلة أن يقول لا أعطيتك درهما إلا أعطيتك بعده درهما، فهذا ممكن، وإذا قال لا أعطيك حتى أعطيك درهما كان هذا ممتنعا، وهذا عمدة صاحب الإرشاد إلى قواطع الأدلة ونحوه من أهل الكلام، وعليه بنوا الدين الذي ذكروا أنه دين الإسلام. نعم، وهذه مشكلة. هذا القول الثاني هو قول الأشاعرة. الأشاعرة هم الذين يقولون تمتنع الحوادث في الماضي لكن إيش؟ جائزة في المستقبل، جائزة في المستقبل، دوام نعيم الجنة لا ينقضي أبد الآباد، دوام عذاب أهل النار لا ينقضي أبد الآباد. هل هو مستمر؟ نعم. يجوز دوامه؟ قالوا نعم يجوز دوامه أبد الآباد. وهذا الكلام صحيح ولا ما هو صحيح؟ صحيح. لكن طيب في الماضي؟ قالوا لا، الحوادث في الماضي لابد يكون لها إيش؟ مبتدأ. فقيل لهم كيف في المستقبل جائز وفي الماضي ممتنع؟ بالنسبة للدوام كيف تفرقون بين الماضي والمستقبل؟ فذكر أبو المعالي الجويني في كتابه الإرشاد مثال سماه مثال التطبيق، يبي يدلل على المنع بين الماضي والمستفرق بينهما. قال لك أنا عندي دليل عقلي، ما هو؟ أنا ما يمكن أقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، هذه ما تصح. هل يمكن أن تقول هذا؟ ما أعطيتك درهما إلا وقد أعطيتك قبله درهما، ممكن؟ ممكن. هكذا يقول، ماشي هذا؟ أما المستقبل فيجوز أن تقول لا أعطيك درهما إلا وأعطيك بعده درهم، فأنت إذا أعطيته درهم تعطيه ثاني وبعدين تعطيه وبعدين تعطيه إلى ما لا نهاية، ماشي هذا؟ لكن هل هذا التطبيق دقيق؟ وهو طبعا في النهاية دليل عقلي. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ اقرأ. فقال القادح في حجتهم ليس هذا بتمثيل مطابق، بل المطابق أن يقال ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك قبله درهما، فهذا مثال الماضي. ومثال المستقبل أن يقول ما أعطيتك درهما إلا أعطيتك بعده درهما، والعقل يسوي بين هذين، فإن كان أحدهما ممكنا كان الآخر مثله. يا سلام، قالك أنت غيرت في الصياغة حتى تجعل هذا ممكنا وذاك، تجعل المستقبل ممكنا والماضي غير ممكن، لكن لو اجعلتها في صياغة واحدة استويتها. كيف؟ ما أعطيتك درهما إلا وأعطيتك قبله درهما، أنت تقول هذا ممتنع. قل ما أعطيتك درهما إلا وأعطيتك بعده درهما، هذا أيضا ممتنع. فهمتم؟ ها؟ فهمتم؟ الثانية ما أعطيتك درهما إلا وأعطيتك بعده درهم، أعطيتك هذا صح، هذا ممكن أيضا ممتنع مثل هذا. إذا كانت قضية عقلية كلاهما سواء، التفريق بينهما غير صحيح. أما تجي تقول لي نحن نعلم إنه الماضي انتهى، بينما المستقبل هو مستقبل، أنا أعطيك درهم وأعطيك وأعطيك، لكن ما يمكن يعطيك الآن درهم وأقول أنا أعطيك وأعطيك في الماضي، الماضي انقضى. فتسويتك بين الماضي والمتأخر وتغيير الصياغة ظن أنها حجة وأن هذا يدل على جواز هذا، لكن الصحيح أنه لا فرق بينهما عند الصياغة العقلية الصحيحة. إذا عبرت بالماضي قل ما أعطيتك درهما إلا وأعطيتك قبله درهما، فهذا ممتنع. ما أعطيتك درهما إلا وأعطيتك بعده درهما، هذا أيضا ممتنع. ها شو رأيكم؟ واضحة يا مشايخ؟ واضحة؟ طيب أكمل يا شيخ. وأما إذا قال لا أعطيك حتى أعطيك، فهو بمنزلة أن يقول ما أعطيتك درهما حتى أعطيتك بعده درهما، وهذان ممتنعان، فإنه نفى المستقبل حتى يوجد قبله مستقبل، فيلزم أن لا يكون شيء من المستقبل، ونفى الماضي حتى يوجد بعده ماض، فيلزم أن لا يكون شيء من الماضي، فإنه إذا لم يكن مستقبل حتى يكون مستقبل كان دورا ممتنعا، وإذا لم يكن ماض حتى يكون ماض كان دورا ممتنعا، كما إذا قيل لا يكون موجود حتى يكون قبله موجود، بخلاف ما إذا نفى الماضي المعين إلا وقبله ماض، أو نفى المستقبل المعين إلا وبعده مستقبل، فإن العقل يفرق بين هذين وبين ذينك. صحيح، ما أعطيتك ما أعطيتك كلاهما يمتنع هذا وهذا، بخلاف المعين. ها؟ إيه، عن الماضي والمستقبل ما دام المعين يجوز عقلا. اي كلاهما، لا الماضي يصح ولا لا اذا اعطيتك. اي وهو الصياغه، هو يبغى يسوي تسلسل ماشي، فهو قال ما اعطيتك الا واعطيتك ماشي، هذا قال هذا ممتنع. أما إذا قلت لا أعطيك درهم إلا وأعطيك بعدك، هذا جائز. فقلنا له ليش ما تجعل الصياغة واحدة علشان التسلسل، علشان أنا أعطيك يصير التسلسل دقيق. فإذا كان يمتنع لا أعطيتك هذا دور، كذلك أيضا في المستقبل ما أعطيتك درهما إلا وأعطيتك بعده درهما، أعطيتك هذا ما هو صحيح. هل إذا أعطيته أول درهم أنت أعطيته بعده درهم أو ستعطيه؟ سأعطيه لكن ما أعطيته، إذا ما في دور ماشي هذا ولا لا؟ بخلاف الحادث المعين، فهذا جائز أنه تقول هذا الحادث قبله حادث وهذا الحادث قبله حادث بدون ها بدون أن تجعل التسلسل قطعيا وحتميا. ولهذا نحن نقول كما أن أفعال الله عز وجل في المستقبل في دوام نعيم الجنة وعذاب أهل النار، فكذلك أيضا أفعاله في الماضي لا بداية لها. فالتفريق بينهما غير صحيح، وهذا عقلا واضح جدا. يعني كل ما سوى الله مخلوق حادث، التسلسل في المستقبل جائز، كذلك أيضا في الماضي جائز. يعني الله عز وجل وهو الأول الذي ليس قبله شيء لم يزل يفعل ولم تزل الحوادث تحدث، وهذا جائز. وكذلك أيضا في المستقبل أخبرنا أنه لا يزال يخلق ويخلق ويخلق في نعيم الجنة الدائم وعذاب النار الدائم. نعم. وقالت الطائفة الثانية: بل يجوز دوام الحوادث في الماضي والمستقبل، ويجوز دوام ما تقوم به الحوادث وما تقارنه من الأجسام وغيرها أزلا وأبدا. وهذا قول الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم الأفلاك. نعم، هذا قول الفلاسفة، نبينه قبل أن ندخل في تفصيله. الفلاسفة وش يقول لك؟ يقول لك يجوز، ويجوز دوام ما تقوم به الحوادث. ومعناها أنه جائزة في المستقبل وجائزة في الماضي، ولهذا قالوا بقدم العالم. يقول يجوز أن يكون العالم قديم مع الله وهي حوادث. يعني الفيلسوف أو هؤلاء الفلاسفة يجمعون بين أن يقول أن الله علة لوجود العالم وهي حوادث، وأيضا هي أزلية دائمة. يعني يجعلون الحادث المعين أزلية مثل الأفلاك، ولهذا ضرب مثل قال لك كما قالوا بقدم الأفلاك. قال لك الأفلاك هذه وحركتها أصلا هي أزلية، فهذا يبطل معنى كونها مخلوقة حادثة، الله خلقها، الله يدبرها، الله إذا شاء يفنيها، فكيف تكون أزلية؟ وهذا المذهب الفلسفي لا شك ببطلانه، وهو القول بقدم العالم، وهو إلحاد وكفر ومضاد للربوبية، لأنه مقتضى هذا العالم غير مخلوق، لأنه إذا كان أزليا فهو غير مخلوق، وأن الله ليس رب العالمين ولا خالق العالم، وإن أتوا بعبارات يقولونها مصانعة للمسلمين أو لأهل الأديان بأن الله علة للعالم وغير ذا وصانع العالم وأحيانا فاعل للعالم، حقيقة مذهبهم أن العالم أزلي هو الإله، وإذا كان أزليا معناها غير مخلوق، لأن الخلق مرتبط بالحدوث وهو أنه حادث كائن بعد أن لم يكن. المعتزلة والأشاعرة وأهل الكلام والكرامية و أهل السنة والجماعة والعلماء كلهم من أولهم إلى آخرهم ينقضون هذا المذهب الفلسفي. طيب، هم طائفتان. نعم. ثم هؤلاء نوعان، هم نوعان: دهرية معطلة محضة يقولون بأن العالم قديم أزلي وجب بنفسه، ليس له مبدع ولا صانع، لا فاعل بالاختيار ولا موجب بالذات. وهؤلاء قولهم من جنس القول الذي أظهره فرعون حيث قال: وما رب العالمين. فاستفهم استفهام إنكار عن رب العالمين، لا استفهام استعلاء عن ماهيته كما يظنه بعضهم. فإن فرعون كان مظهرا للجحود والتعطيل كما قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من كاذبا، وإن كان هو وقومه كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وقال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. أيضا الطائفة الأولى من الفلاسفة دهرية محضة، يقولون العالم هو الإله، يعني يكرهون وجود الله، يقولون العالم قديم ليس له خالق، وهذا ملاحدة الفلاسفة القدامى وملاحدة الفلاسفة إلى يومنا هذا، أصحاب نظرية أن هذا الكون هو الله أو الطبيعة هي الله ولا وجود لله عز وجل، وهذه النظرية الإلحادية المحضة المعروفة، إنكار وجود الله وأن هذا العالم خلق نفسه بنفسه ليس له خالق. فهؤلاء منكرون للصانع، منكرون لرب العالمين، ملحدون في الربوبية الإلحاد الخالص، يعني منكرون لوجود الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول هؤلاء يعني مذهبهم شبيه بمذهب فرعون، لأن فرعون أنكر وجود الله وقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. فنظرية فرعون هي من هذا النوع، نظرية دهرية أنه هو رب العالمين، وكما أشار شيخ الإسلام في نهاية الآيات مع أنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، لا فرعون ولا أتباعه مقتنعون بأن هذا اللوح اللي هو فرعون أنه هو إيش خالق العالم، ما في هذا المخلوق المسكين، هذا هو خالق العالم اللي نعرف انه مولود وانه ياكل ويشرب وانه سيفنى، هذا هو خالق العالم، يعني كلهم مقتنعون، لكن هي دعاوى. لهذا لما جاء الحوار بينه وبين موسى، موسى في الحوار ربكم ورب آبائكم الأولين، آبائكم الأولين، يعني أنت ربنا أيضا أبوك وأمك، يا فرعون نعرف لك أبو أم، أبوكم إيش هم، يعني أنت رب العالمين، أنت أزلي، أنت الخالق، طيب أبوك وأمك، آبائك وجدك، حنا نعرف نسلك، يا قوم ربكم ورب آبائكم الأولين، فرعون هو إلهكم، فرعون مولود حادث موجود، مولود مخلوق مربوب يأكل يشرب يهرم ينام، طيب آباؤه إيش هم؟ ومرة ثانية رب السماوات والأرض، أنت يا فرعون تدير السماوات والأرض، أنت اللي أوجدت السماوات والأرض، مين العقل السخيف الذي يصدق؟ لا يصدق. ولهذا فرعون مع المناقشة مع موسى كما في مناظرته له في النهاية قال لا أجعلنك من المسجونين، ما عنده غير، ما في حجج ولا في براهين ولا شيء. وفي أثناء الحوار إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ما عنده حجة إنه هذا ترى مجنون. طبعا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لا فرعون ولا أتباعه الذين يؤلهون يعلمون أنه كذاب، وهو يعلم أنهم يعلمون أنه كذاب، ويعلمون أن الآخرين يعلمون أنهم يعلمون أنه كذاب، لأنها مكشوفة. هذا الشخص اللي من لحم ودم المولود المخلوق هو رب العالمين، ربكم الأعلى، فهذا مما هو واضح فكذلك أيضا قول الفلاسفة الدهرية إنه هذا العالم أزلي هذا باطل، لكن مع ذلك يقول به الملاحدة الذين يتمردون على دين الله عز وجل يأتي ويقول لك أنا لا أقر بالله. نعم نعم أي نعم نعم، وجحدوا بها واستيقظوا. طبعا هو يعرف وين قطعا، هو الدهرية يعني هو مذهب، لأنه صاحب الدهر أو الفيلسوف لا يقول أنا اللي خلقت الحال، هذا الفرق بينه وبين فرعون. يعني الفيلسوف الملحد لا يقول أنا خلقت العالم، وإنما يقول هذا العالم أزلي، فهو ينشر فكرة إلحادية. لكن هل عليها دليل؟ لا. إنما فرعون وهو يحكم مصر أراد أن يستعبد الناس، هذا الفرق بينه. نعم يا شيخ. وهؤلاء يعلم فساد قولهم تارة بالضرورة وتارة بالنظر من وجوه كثيرة، فإنما في العالم من الحوادث المشهودة التي تدل على أن محدثها عالم قدير حكيم، وما في العالم من الحاجة والافتقار الذي يدل على أن العالم جميعه وكل جزء منه محتاج مفتقر، وأن جميع ما هو فقير محتاج يفتقر إلى ما هو خارج عنه، وأن الوجود إما واجب وإما ممكن وإما قديم وإما محدث وإما غني لا محتاج وإما محتاج وإما مخلوق أو غير مخلوق، ولا بد للممكن من واجب وللمحدث من قديم وللفقير من غني والمخلوق من خالق غير مخلوق، فيلزم وجود الخالق الغني القديم الواجب نفسه بالضرورة، وهذا وغيره مبسوط في غير هذا الموضع. وسنبين إن شاء الله تعالى أن الإقرار بالصانع عند جميع جماهير العقلاء فطري ضروري، وإن كان قد يكون عند بعض الناس نظريا. صحيح، إبطال هذا القول بأن هذا العالم هو الله وأنه صنع نفسه بنفسه وأنه لا خالق له، هذا كله فطريا ضرورية ضرورة إنه هذا العالم لابد له من خالق، وأحيانا يحتاج لشيء من النظر العقلي. لماذا؟ قالك لأنه هذا العالم حادث إذا لابد له من محدث، فقير لابد له إيش؟ من غني، وهذا واضح. يعني الأفلاك بأماكنها، هذه الأرض هذه غنية بنفسها، غنية بنفسها. أنت أيها الإنسان في دورتك الدموية والعقلية والخلايا والغير، أنت غني بنفسك قطعا، لا الأفلاك ولا الأكوان ولا الإنسان ولا الحيوان ولا الشجر ولا النبات ولا غيره إلا وهو مفتقر. إذن العالم إما واجب أو ممكن، والممكن لا بد له من واجب. العالم إما حادث أو إيش أو قديم، وكل حادث لا بد له من قديم. إما غني أو فقير، إما مخلوق أو خالق. هذا العالم كله إما مخلوق أو خالق، هذه كلها تقطع بأنه هذا العالم لابد له من خالق وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذه القضية فطرية واضحة المعالم، لا تحتاج إلى دليل. ومن هنا يتعجب الإنسان لما يأتي بعض الشباب اليوم وبعض المسلمين وتدخل عليه الشبهات ويقول لك أنا ملحد، أعطوني دليل على وجود الله، تتعجب وتسأل الله عز وجل سلامة قلبك. لماذا؟ لأن الأدلة واضحة المعالم. وكما قلنا أي واحد عنده قليل من الثقافة يدرك أن هذا الكون مركب من أفلاك ومجرات، عالم منضبط. أفلاك تسبح بدقة متناهية لا تتقدم ولا تتأخر بجزء من واحد من المليون من الثانية. أترى هذه تدبر نفسها بنفسها؟ لكن للأسف إنه الإلحاد نوع يعني يتبناه الإنسان ليتخذ موقف أو ليلفت الأنظار إليه، فهو نوع من الموقف وليس هو عقيدة داخلية. يعني إنسان أو شاب عنده مشكلات وعنده اعتراض على مجتمعه وعلى أمته، فيدور له إشكالية، فيأتي الشيطان ويدخل معه في مثل هذه فيتقبلها. لأن قضية الإلحاد هي قضية لا يكاد يعني لا يكاد إنسان عنده شيء من العقل إلا والعميق من فطرته تأبى إلا أن يكون هذا العالم له خالق. وكما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي الكون والنفس معجزتان دالتان على أنه لا بد لهما من خالق. ووالله لو فكر الإنسان في نفسه وكما قلت في مخي وعقله آيات الإعجاز، من اللي يدبرها هذا الإنسان؟ من اللي يدبره؟ هل عندك أنت سلك على المستشفى في جهاز يرتب جسمك؟ فيه في جهاز سلكي، في جهاز لا سلكي، في شيء لا يوجد. إذن هذا الخلق المعجز الذي أعجز البشر ولا يزالون يبحثون في أسراره، هذا الجسم ممكن أن يكون كذا سبهلل كذا؟ الطبيعة هي اللي أوجدته وكذا والآخرة، خاصة ينشأ من الإنسان وهو ضعيف لا يعلم شيئا، أم له مدبر؟ قطعا التفكر في الأنفس وفي الآفاق، يعني عندنا مملكة كبرى وهي الكون وما عرفناه منه، ومملكة صغرى وهي الإنسان. الإنسان تقريبا صورة مصغرة عن الكون في آياته وإعجازه. لا هذه المملكة ولا تلك المملكة يمكن أن يقال إنها تدبر نفسها بنفسها، بل لا بد لها من خالق وهو رب العالمين. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.